بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الشيخ يتكلم في باب القضاء. قال: وينعزل القاضي أن يحكم بانعزاله ببلوغ خبر العزل له ولو من عدل، وينعزل نائبه في عام أو خاص بأن يبلغه خبر عزل مستخلفه له أو الإمام لمستخلفه إن أذن له أن يستخلف عن نفسه أو أطلق. من حق الإمام أن يعزل قاضيا لسبب من الأسباب، والقاضي كيف ينعزل إذا كان قائما على عمله، وما هي الأحكام التي يمكن أن يحكم فيها أنها صالحة للحكم، ومتى يتوقف عن الحكم؟ إذن إذا صدر من الإمام أمر بعزل قاض من القضاة عندما يصل الخبر إلى هذا القاضي، إذن كل شيء حكمه قبل وصول الخبر صحيح. فإذا وصل الخبر له بالعزل ولو من عدل، يعني لا يشترط مثلا أكثر من واحد، فإذا بلغه الخبر وكان الخبر صحيحا عند ذلك، والذي نقل الخبر روايته مقبولة، عند ذلك نقول له: الآن توقف عملك أيها القاضي. أما لو كانت المسألة مسألة شهادة، كان ينبغي أن يأتي الأمر بشاهدي عدل يشهدان أن الإمام الأعظم قد عزل هذا القاضي، أو أن يستفيض الخبر بين الناس جميعا أن الحاكم قد عزل فلانا. نعم، هذه الأمور فيها يعزل القاضي. قال: وينعزل نائبه. طبعا القاضي له نواب، عندما وكله بالقضاء جعل له نواب في المناطق والأقضية، فإذا انعزل الإمام القاضي انعزل نوابه أيضا في عام أو خاص. يعني في بعض الأمور، مثلا عام أن نقول هذا وكله مثلا في منطقة كذا أن يقضي في كل الأحكام، هذا عام. أما الخاص كأن وكله مثلا أن يذهب إلى إنسان معين، كما يعني يحدث أحيانا بعض الكبار في السن يريد أن ينقل بيتا أو عقارا لولده ولا يستطيع الذهاب إلى القاضي، فيوكل القاضي شخصا يأتي إلى هذا البيت، يتحقق هل هذا الإنسان الكبير في السن عنده أهلية التبرع أم وصل إلى أرذل العمر لا يعرف ماذا يقول، ولذلك يسأله أسئلة وربما يعيد عليه هذه الأسئلة بطريقة أخرى، ثم بعد ذلك يتحقق أنه أهل لهذا الفعل. هذا يسمى نائب خاص عن القاضي في مسألة من المسائل. عندما يكون القاضي قد عزل من قبل الإمام، ينعزل النائب العام الذي يتكلم في كل الأحكام، والنائب الخاص الذي ذهب في مسألة من المسائل بأن يبلغه خبر عزل مستخلفه. الآن في عنا القاضي مستخلف وهذا مستخلف. القاضي استخلف النواب، فإذا عزل المستخلف عند ذلك من ينعزل؟ المستخلف، يعني في عنا اسم فاعل اسم مفعول، أو الإمام. يعني كذلك قال لمستخلفه: إن أذن له أن يستخلف عن نفسه أو أطلق. طبعا خبر، طبعا هذا العزل للإمام أعطاه لأحد نوابه وبعد ذلك خبر بهذا الأمر. المهم من هذا كله ماذا نستفيد؟ نستفيد أن القاضي إذا عزل وبلغه الخبر بشهادتين، باستفاضتين، بتوريتين، يعزل هذا القاضي ويعزل من استخلف هذا القاضي عنه في قضاء عام أو خاص من إمام أو من مستخلف الإمام. قال: لا حال كون النائب نائبا عن إمام في عام أو خاص بأن قال للقاضي استخلف عني فلا ينعزل بذلك، وإنما انعزل القاضي ونائبه. قال: لا حال كون النائب نائبا عن الإمام في عام أو خاص بأن قال للقاضي استخلف عني. عند ذلك هل القاضي هل يستطيع الآن أن يكون نائب، يعني نائب الإمام له صلاحية معينة يعني في هذا الأمر؟ فإذا كان مثلا هذا النائب عن الإمام جعلناه في يوم من الأيام وليا على يتيم أو وليا على وقف، يعني معنى ذلك هنالك أعمال كثيرة في المجتمع ينوب الواحد فيها عن الإمام، كيف يكون هذا؟ في كل منطقة من المناطق توجد مساجد، وكل مسجد له ناظر وقفين، في كل منطقة من المناطق يوجد أيتام، والأيتام لا بد لهم من قيم عليهم. فإذا عزلنا هذا، عزل الإمام القاضي أو انعزل النائب عند ذلك، هل ينعزل كل هؤلاء النواب؟ لا، هذه الوظائف تبقى، وإنما هؤلاء لا يمكن أن يتغيروا إلا بأمر خاص من القاضي أو من الإمام، بأن قال للقاضي استخلف عني فلا ينعزل بذلك، وإنما انعزل القاضي ونائبه بخبره، أي ببلوغ خبر العزل المفهوم من ينعزل، لا قبل بلوغه ذلك. يعني قالوا له: نحن عزلناك مثلا اليوم، وصل الخبر بعد يوم، هل هذا اليوم من ساعة العزل إلى وصول الخبر حكمه نافذ؟ ما يدري، هو لا يدري، والناس الذين قدموا إليه يعلمون أنه القاضي، لذلك في هذه الفترة يكون قضاؤه نافذا، وإلا لكان الضرر عاما على المسلمين في هذا الأمر، لأنهم خلال هذه الفترة إنما يحتاجون إلى قاضي، ولا نستطيع أن نفرغ هذا المنصب عن الإطلاق. قال: لعظم الضرر في نقض أقضيته لو انعزل بخلاف الوكيل، فإنه ينعزل من حين العزل ولو قبل بلوغ خبره. يعني أحيانا أنت توكل شخصا، فهذه الوكالة ماذا تفعل؟ بمجرد أن تقول عزلته، هذا الأمر أدى إلى اضطراب في المجتمع. لماذا؟ كبر المجتمع وصارت هنالك الاتصالات بعيدة، ولذلك قد يدعي بعض من وكل شخصا أنه ما وكله، ولذلك لجأ القاضي في هذه الأيام على حسب القوانين التي وضعت، طبعا وكلها في الأصل مستقاة من أين؟ من الشريعة الإسلامية. قالوا إن الألفاظ يجب أن تؤكد، ولذلك لا يمكن أن تعمل اليوم نائبا عن شخص إلا أن يكون عندك يعني هنالك نيابة مسجلة في مثلا كاتب العدل كما يسمى، فجعل هذا الكاتب في كل مكان من أرجاء البلد، ولذلك قبل أن يقوم بهذا العمل يذهب فيرى هل عزله أم لا، وكالته صالحة أم ليست صالحة، عند ذلك يقوم بالعمل. إذن هذا أمر صار لبعد الناس عن بعضهم البعض. أما أي وكيل إذا قال له الموكل عزلتك شرعا، عند ذلك ينعزل، وكل عمل قامه بعد لفظ العزل عند ذلك لا يعتبر صحيحا. قال: وينعزل، قال: ولو قبل بلوغ خبري، ومن علم عزله لم ينفذ حكمه، ومن علم عزله لم ينفذ حكمه له إلا أن يرضى بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه. يعني عندي قاضي، وهذا القاضي اختلفت أنا وشريكي فذهبت إلى القاضي فقضى لي، لكن تبين أن هذا القاضي معزول. السؤال هنا، هذا القاضي يصلح أن يكون رجلا للتحكيم أم لا؟ من باب أولى، أنا راضي في مسألة التحكيم، لا في مسألة أن يصدر قضاء باسم القاضي من المحكمة، ولكن أرضى بأن يحكم القاضي بيننا في شرع الله عز وجل. طيب القاضي وقع، ما صح ككونه قاضي، لكن صح هذا التحكيم لأنه ماذا؟ لأنه حكم وفصل بيننا بأنه رجل صالح للتحكيم ما بين اثنين، كما مر معنا بالأمس يجوز تحكيم رجل مع وجود القاضي. قال وينعزل أيضا كل منهما بأحد أمور. إذن قال أولا عزل نفسه كالوكيل. المسألة الآن لو قدم الآن هذا القاضي أراد أن يعزل نفسه، هذا الوكيل أراد أن يعزل نفسه، إذن عندما كل إنسان، أنت إذا وكلت شخصا فهذا الشخص إما أن يستمر، تستطيع أنت أن تعزله ويستطيع هو أن يعزل نفسه، فهذه مسألة جائزة. ولذلك ينعزل بعزل نفسه كالوكيل، مثلا وكلتك أن تشتري لي بيتا، بعد ذلك ماذا قلت أنت؟ اعفني من هذا الأمر، عزلت نفسه خلاص انتهى الأمر. قال وجنون، لو أصاب القاضي جنون أو إغماء، سواء كان متقطعا أو مستمرا، طال الزمن أو قل الزمن، عند ذلك ينعزل لأنه لا يصلح حينئذ للقضاء. وفسق، الفسق في الحقيقة هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. هذا الأمر إذا حدث عند القاضي فإنه ماذا؟ يعزله مباشرة، هذا الفسق يعزل هذا القاضي. لكن عندنا قد يقول قائل، طيب لماذا لا يعزل الإمام الأعظم إذا ارتكب فسقا؟ لو أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة ماذا يحدث في البلاد؟ كلما ادعينا على الإمام الأعظم أنه ارتكب فسقا عند ذلك تحدث الفتن وتضطرب الأمور وتخرب البلاد. ولذلك ما دام القضاء سليما مسألة الإمام الأعظم من الممكن أن قال بفسق من لم يعلم موليه بفسقه موليه بفسقه الأصلي أو الزائد على ما كان حال توليته، وإذا زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته. قلنا إن عزل نفسه أو جن أو أغمي عليه أو فسق، عند ذلك انعزل. قال تاب من الفسق، عفي من الجنون من الإغماء، هل يعود قاضيا؟ لا، يحتاج إلى تعيين جديد من قبل الإمام. لم تعد ولايته إلا بتولية جديدة في الأصح. ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى فيه. قاضي من القضاة ربما كثرت الشكاوى إلى الإمام الأعظم بسببه، عند ذلك هل يجوز للإمام أن يعزله؟ بعض يعني القضاة أو من جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بفصل الخلاف ما بين الناس، صلى إماما فبصق في القبلة وبعد ذلك هذا الإمام عندما فعل هذا الفعل، نعم عند ذلك ثم ربما اعترض عليه الناس فقال والله لا يصلي بهم بعدها أبدا، إذا كان هذا الأمر كانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام عزله بكثرة الشكاوى التي كانت ترد عليه. قال: ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بظهور ما تعين للقضاء بظهور خلل لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى فيه وبأفضل منه. وجدنا إنسانا أصلح للقضاء منه فبدل الإمام ما بين قاض وقاض آخر، وذلك رعاية لمصالح المسلمين. هذا لا يقال فيه أن ولاية المفضول أنها لا تنعقد. في كثير من الأيام في أيام الأئمة كان من أفضل الناس في ذلك الوقت كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، طلب منهم القضاء لكنهم رفضوا. قالوا ما رفضوا لأنهم عطلوا القضاء، كما قلت أكثر من مرة، لأنهم يعلمون أن في المجتمع من هو صالح للقضاء، ولذلك رفضوا مسألة القضاء وتفرغوا لمسألة العلم، ولم يرضى الواحد منهم أن ينجر في هذه الأمور وأن يضيع حياته في فصل الخصومات بين الناس، بل ترك لنا كل منهم علما جما، بقي الناس يقومون بالعبادة الصحيحة والقضاء الصحيح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبمصلحة كتسكين فتنة، يعني أحيانا ربما إن نقل القاضي إلى قاض آخر أو التبديل بينهما في المناطق، عزله من هنا وتعيين آخر، توجد فتنة في المجتمع أسكنها الإمام يعني في هذا المجتمع، سواء أعزله بمثله أم بدونه. لا ننظر إلى الذي وضعه مكانه، لأنه قلنا قبل قليل يجوز تعيين المفضول مع وجود الأفضل منه ما دام أنه صالح للقضاء. يعني حتى لو نظرنا يا أخوان إلى الأئمة مثلا، طبعا لو رتبنا الأئمة سيترتبون بالدرجات. طيب هل يمكن هذا الإمام أن يكون إماما في كل المساجد الأول؟ لا. معنى ذلك يجوز تعيين المفضول ما دامت إمامته وصلاحه وفقه وقراءته صالحة، عند ذلك يكون إماما، وكذلك يكون القاضي. قال: سواء أعزله بمثله أم بدونه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يجز عزله لأنه عبث. لماذا عزلت القاضي؟ لا لسببين. طيب لا يوجد فتنة ولا يوجد خلل ولا توجد شكاوى ولا يوجد جنون ولا يوجد إغماء ولا يوجد فسق، ولم يعزل نفسه وهو أهل للقضاء، والناس يعني يرضون بقضاء، وهو برع وصالح إلى كل هذه الأمور. عزله ولو بقي العمر كله قاضيا على المسلمين لا بأس بذلك، ولا نعزله لأن هذا العمل إنما هو عبث في الأحكام. ولكن هل ينفذ العزل أم لا؟ ما دام القاضي الإمام قد أصدر أمرا فينفذ هذا العزل. أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله. في المجتمع لا يوجد إلا هذا الإنسان ولا يوجد سبب لعزله، ما حكم عزله من نسبة للقاضي؟ حرام أم حلال أم جائز؟ عند ذلك نقول هذا حرام، لأنك أفرغت منصب القضاء من إنسان يقوم به، وربما جعلت مكانه إنسانا لا يصلح، لذلك فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ وكذا عزله لنفسه حينئذ. يعني لو كان خطيب جمعة مثلا، ولو للتقريب هذا الأمثلة، أو إمام في مسجد لا يصلح غيره أن يكون إماما فأراد أن يعزل نفسه، هل يقبل ذلك منه أم نقول إن عزلك لنفسك حرام؟ لأن هذا من فروض الكفايات، وأنت إذا لم يوجد غيرك تعينت. أرأيت، نعطيك مثال من فرض الكفاية، يتعين أحيانا على الشخص حتى يصبح بالنسبة إليه كفرض عين. معك صديق في صحراء مات، ما حكم تغسيلي وتكفيني والصلاة والدفن للميت؟ واجب على المسلمين. الآن بالصحراء ما في غيرك من المسلمين، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك فرض عين أن تقوم. هل تستطيع أن تقول أخي هذا فرض كفاية أم غيري فيه؟ لا، لأنه إذا لم يقم الناس بفرض الكفايات قتلوا، وأنت لا أحد يعلم غيرك بهذا الأمر، لذلك يجب عليك أن تفعل. كذلك القاضي إن كان لا يوجد غيره يصلح لمنصب القضاء فلا يجوز أن يعزل نفسه، ولا يجوز أيضا للإمام أن يعزله، ولا ينفث وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة، فينفذ عزله لنفسه وإن لم يعلم موليه. قال ولا ينعزل قاض بموت إمام أعظم. مات الإمام، الأمير، الملك، الرئيس، مات، القضاة ينعزلون؟ لا، إنما يختار المسلمون ملكا آخر، أميرا آخر، رئيسا آخر، زعيما آخر، تتعدد التسميات والحقيقة كلها إمارة، نعم، وكلها إمامة. قال ولا ينعزل قاض بموت إمام أعظم ولا بانعزاله لعظم شدة الضرر بتعطيل الحوادث. كل ساعة من كل لحظة من اللحظات توجد قضية ترفع إلى القاضي. إذا قلنا والإمام الآن يعزل حتى يحدث هنالك اختيار لإمام آخر، ولو ثبت هذا لعدة أيام مصالح المسلمين ماذا يحدث فيها؟ تتعطل. لذلك القاضي لا علاقة له بهذا الأمر. فإذا عين الإمام الثاني وأراد استبدال هذا القاضي عند ذلك له الحق. وخرج بالإمام القاضي فينعزل نوابه، يعني إذا مات الإمام، مات الإمام لا ينعزل القاضي، لكن إذا مات القاضي الأصيل مات، النائب الآن هو نائب عنه، والنائب عن الميت هل يصح؟ أنت لو وكلك حتى اليوم في القضاء محاماة بأي وكالة معين، إذا مات الموكل عند ذلك انعزل الوكيل. فينعزل نوابه ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته وهو خارج عمله حكمت بكذا. القاضي له مكان قضاء يحكم فيه، مثلا قاضي في دوما يأتي إلى قضاء الزبداني فيقول حكمت بكذا. طيب الزبداني ليس له علاقة بدوما، هنا يوجد قاضي وهنا يوجد قاضي، هل يملك قاضي دوما أن ينشئ حكما في الزبداني؟ هذا مكان ليس من مكان ولايته، فلا لا يسمع قوله حكمت بكذا، لأنه في الحقيقة لا يملك إنشاء الحكم حينئذ، فلا ينفذ إقراره به. وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم أنه إذا ولي ببلد لم يتناول مزارعها وبساتينها. هذا الكلام اليوم يعني سهل، لماذا؟ لأن المناطق حددت، صحيح؟ ولذلك عندما يعين هذا القاضي يعين من المنطقة التي يكون فيها مثلا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، عنده خريطة لهذا المكان الذي عين فيه. فإذا رفعت إليه دعوة وهذه الدعوة ليست في مكان ولايته، عند ذلك ماذا يفعل؟ يرفض ويقول هذه المحكمة ليس من اختصاصها أن يعني تقضي في هذه الخصومة، اذهب إلى المكان الفلاني. سابقا يا ترى لو عيناه في بلدة معينة، هذه البلدة ربما مزارعها تصل إلى مسافات عشرات الكيلومترات عند ذلك، وهذه الأشياء التي تحيط بها من المزارع والبساتين لو حدث فيها شيء عند ذلك يقضي القاضي. الآن لو عين في بلد لم يتناول المزارع والبساتين، لكن الواقع اليوم هذه المسائل كما قلت قسمت إداريا من زمن طويل، قسمت ولم يحدث هنالك أي خلاف، فيعرف يعني المنطقة التي يرفع فيها الحكم، لذلك مباشرة كل منطقة مسؤول عنها شخص. فلو زوج وهو بأحدهما من هي بالبلد أو عكسه لم يصح. قيل وفيه نظر. معنى ذلك فلو زوج القاضي يعني من هي في البلد، زوج امرأة وهي في بلد من البلد التي يعيش فيها، أو عكسه يعني كانت خارج البلد لم يصح. قيل وفيه نظر. يعني عندنا يعني صار في عندنا واحد في ولايته والآخر ليس في ولايته، فمثلا عندما نقول يعني هذه المسألة، أنا عندما أقضي لشخص الزواج ما بين شخصين ينبغي أن يكون الشخص الأول في محل ولايتي والشخص الثاني في محل ولايتي. هذا النظر الذي ذكره الشيخ يعني هذه مسألة واضحة أن يعني العرف ماذا يقتضي غالبا، أن البساتين لو كنت في مثلا منطقة كما قلنا دوما سابقا، هذه الأرض أول ما تقف أي واحد ماذا يقول لك، تابع إلى أين؟ بلك لهذا البستان تابع لدوما، بعد ذلك هذا تابع لمسرابة مثلا، عند ذلك يحدد هذا الأمر. ولذلك لما كان العرف العام أن بعض المناطق تتبع بعضها البعض عند ذلك فيحصل هذه التبعية ولا يضر ذلك التزويج. قال والنظر واضح، بل الذي يتجه أنه إذا إن علمت عاد بتبعية أو عدمها فذلك، وإلا اتجه ما ذكره اختصارا على ما نص له عليه. يعني اليوم لا يحتاج كلما عين قاضي أن يحدد له حدود، مثلا أنت قاضي الزبداني، أنت قاضي دوما، أنت قاضي مثلا معرة إلى غير ذلك. هذه الكلمة الآن معروفة حدود أم لا إداريا؟ معروفة. هل يحتاج الإمام أن يبين له من أين إلى أين؟ لا يحتاج أبدا، فهذا معروف واقتصرنا على ذلك ولا نحتاج إلى توسع فيه لأن هذه التبعية معروفة. وأفهم قول المنهاج أنه في غير محل ولايته كمعزول أنه لا ينفذ منه فيه تصرف. جاء قاضي من حلب ودخل إلى دمشق، سمع قال أنا أفصل ما بين الناس. أخي تفصل أنت في حلب ليس على في دمشق، فأنت تفصل هناك ولا تسمع كلامك، فأنت كالمعزول في دمشق. فحكم المعزول إذا كانت المسألة تصلح للتحكيم وارتضوا بك حكما عند ذلك يصلح كرجل تحكيم، أما كقاضي لا، ليس لك مع وجود القاضي، وإلا اختلت الأمور وصار كل واحد يقضي بحسب ما يرى. قال كمعزول أنه لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية، كإيجار وقف نظره للقاضي وبيع مال نظره للقاضي وبيع مال يتيم. يعني الآن هو يستطيع إذا كان هنالك مثلا مزرعة تابعة لمسجد وقف من الواق أو مدرسة، يستطيع هذا الإنسان ماذا يفعل؟ القاضي يستطيع أن يؤجرها لصالح الوقف. القاضي للبلد الثاني هل يستطيع أن يؤجرها؟ أبدا. أموال الأيتام يضع عليهم مثلا، فأحيانا يرى من المصلحة أن يبيع مال هذا اليتيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من مصلحة المسلمين أن يشتروا هذه البقعة وكانت لأيتام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى وليهما وعندما ذلك فاوضه على ذلك واشترى منه هذه القطعة من الأرض وبني مسجده صلى الله عليه وسلم، وكانت حصة اليتامى من المصلحة أن يبيعها من وليهما فقام. هل يجوز أن يأتي آخر قاضي من مكان آخر فيقول أنا أشتري؟ هذا لا يجوز. كما لا يقبل قول معزول بعد انعزاله ومحكم بعد مفارقة مجلس حكمه حكمت بكذا، لأنه لا يملك إنشاء الحكم. حكمنا شخص، طيب ما دمت في المجلس تحكم بيننا، خلصت من المجلس وانفض المجلس ثم ذهبت ثم أخذت تعلن أنا حكمت بك، انتهى المجلس، ماذا حكمت؟ الآن مجلس التحكيم المجلس حريم العقد، صحيح؟ ما دمنا في العقد في هذا المجلس احكم بما شئت، إذا خرجنا من هذا المجلس لا علاقة، انتهى تحكيمك، لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا يقبل إقراره به، ولا يقبل أيضا شهادة كل منهما بحكمه، لأنه يشهد بفعل نفسه إلا إن شهد بحكم حاكمين، نعم، ولا يعلم القاضي أنه حكمه، فتقبل شهادته إن لم يكن فاسقا. فإذن ولا يقبل أيضا شهادة كل منهما، يعني هذا المحكم، هذا المتولي، هذا المعزول، هل تقبل شهادته بعد ذلك؟ هو معزول، فلو كان بغير محل ولايته، لأنه يشهد على ماذا؟ الإنسان يشهد على فعل غيره أم على فعل نفسه؟ فعل نفسه إقرار، فعل غيره ما شاهدنا رأيت كذا، فلذلك عندما يريد أن يشهد على هذه المسألة فهو يشهد بفعل نفسه، وهذا والشهادة على فعل النفس ليست صحيحة. يعني يستثنى في ذلك مسألة واحدة يقبل فيها بفعل النفس، ما هي؟ أن تأتي مرضعة فتقول أنا أرضعت فلانة، ففلانة مع فلان إخوة، هذا الإرضاع مع أن الحقيقة هل الشهادة هنا تتضمن تزكية لنفسها؟ لا تتضمن تزكية، وإنما خوف من الله تبارك وتعالى تعلن ماذا فعلت بأنها أرضعت، وهذا هذا ربما هذا العمل لا يعلمه إلا الله عز وجل. أحيانا أخت تترك ولدها عند أختها فيبكي الولد، تذهب إلى السوق تحاول معه أول مرة ثاني مرة، تخشى عليه من الهلاك فتضعه على صدرها، فأخذ يرضع ويرضع ويرضع، ثم بعد ذلك ربما تتعدد الرضعات في يوم واحد، هل يصبح هذا أخ عند ذلك لأولادها أم لا؟ لو أراد بعد ذلك أن يخطب بنتا من بناتها ماذا تقول هذه المرأة؟ أنا أرضعته في يوم كذا، وينبغي عليها أن تعلم بهذا الإرضاع طبعا بشروطه. قال إلا إن شهد بحكم حاكم، قال أشهد أنه حكم حاكم بهذا أو ثبت هذا عند حاكم، عند ذلك تقبل الشهادة، ولا يعلم القاضي أنه حكمه. يعني أنا مثلا عينت بين التحكيم مثلا بين اثنين فحكمت بكذا وتم الفصل، في يوم من الأيام تطورت الأمور، ارتفع الأمر عند القاضي، طلبت للشهادة، ما شهدت على نفسي، وإنما قال ماذا تعرف؟ قل أقول حكم حاكم، حكموه، ما قلت حكمت أنا، حكم حاكم حكموه بكذا، وقد ارتضى الطرفان هذا الحكم، عند ذلك هذه إقرار أم شهادة على نقل الحكم الذي حكموا؟ أنا عند ذلك هذه الشهادة بأنه حكم حاكم، ولو كنت أنا الحاكم لكن القاضي لا يعلم أنه هو الذي حكم، عند ذلك تقبل الشهادة إن لم يكن هذا الذي يتكلم فاسقا، فإن كان فاسقا عند ذلك لا تقبل شهادته. فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته كما لو صرح به، ويقبل قوله بمحل حكمه قبل عزله حكمت بكذا. القاضي رأيناه في مكان فسألناه عن حكم كذا لكن ما زال قاضي ولم يكن معزولا، ماذا كان الحكم في هذه المسألة؟ قال حكمت بكذا، يقبل قوله؟ نعم، هو الآن حاكم وهو غير منعزل لكن ربما خارج أوقات دوامه، قال حكمت بكذا، هل يقبل هذا؟ نعم. وإن قال بعلمي لقدرته على الإنشاء حينئذ، يعني حتى لو سئل هو قادر على إنشاء الحكم أم لا، هو القاضي وهو القادر على الإنشاء لذلك قوله مقبول، حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية أي المحصورات طوالق من أزواجهن قبل قبل إن كان مجتهدا، يعني ربما حكم القرية محصورة ويعرف كل يعني امرأة ورجل، فقال كل نساء هذه البلدة طوالق من أزواجهن. طبعا مو هو طلقهم، لكن الحقيقة أنه حكم باجتهاده أن كل إنسان من هؤلاء قد طلق زوجته وحكم على الجميع. ولو في مذهب إمامه قد يكون الطلاق عنده واقع وعند غيره ليس واقعا. أعطي مثال، المثال عند الإمام الشافعي مثلا، لو قال رجل لزوجته دون أي مقدمات ودون أي إجابة طالق لا تطلق، لماذا؟ لأن هذا كلام لا معنى له. لو قال لها شجرة فهمتم شيء، لو قال لها مثلا لحم فهمتم شيء، هل تعطيه تطعمه؟ لا، ما فهم شيئا. لذلك لا بد من شيء يفهم. بينما بقية الأئمة بعضهم يعني يدعي أن هذه اللفظة هي فيها من خلال الخطاب تقريبا يستطيع أن يقدر أنت طارق، يعني هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت. طيب أنا أقول له لماذا لا نقدر هي يعني جارتنا؟ ممكن؟ لا، ما ليست ما لا يوجد خطاب. هذا الكلام هل يوجد خطاب؟ أنا ممكن إلا ولا طارق مين هي في أبل تسألني مين ولا جارتنا طلقت زوجها مثلا يحتمل إيه ما عبي إلا أنت. قال كلمة طارق فقط، أنا أمثل الآن في هذا كلمة طارق لوحدها. أما لو قالت طلقني فقال طارق هذا كلام ما في خلاف، هذا جواب لسؤال. أما طارق لوحده، أنا أتكلم عن كلمة مذهب إمامه، فلو جاء هو وكان لا يقول كمالكيين مثلا أو حنفيين، عند ذلك يقول في هذه المسألة أن كلمة طارق يقع الطلاق عليها. في مذهب إمامه هو مجتهد مقلد مذهب يقع الطلاق، لكن ربما في مذهب السامعي لا يقع الطلاق. هل يحق له أن يقول هذا نقلا عن مذهب إمامه؟ طبعا. ولا يجوز لقاض أن يتبع حكم قاض قبله صالح للقضاء. أنت الآن قادر على القضاء، لماذا تقول؟ أما إذا مسألة فصل فيها في القضاء لا نأتي ونخرب كل القضايا السابقة، كل القضايا السابقة المفصولة عند ذلك قائمة وصالحة. اللهم إلا إذا ظهرت قضية تخالف نصا، يعني مثلا ورث الزوج النصف وله أولاد يعني من زوجته، عند ذلك ماذا يرث؟ الربع. فهذا مخالف خطأ، الخطأ نقوم بتصحيحه أم لا نقوم؟ قال وليسوي القاضي بين الخصمين. الآن جاء الاثنين ماذا يفعل معهما؟ هذا يعني كيف يسلم عليهما، كيف يجلي، ما بيحط الواحد على المنصة والثاني بيعطيه ظهره إلى غير ذلك. كيف حتى في السلام كيف يقول؟ يعني هل يرد على واحد أم يرد على الاثنين معا؟ قال واحد السلام عليكم سكت، جاء الثاني قال السلام عليكم، حتى لا يقدم واحد على واحد ماذا يقول بعد أن يسلم الاثنان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى في هذه محاسب القاضي. وليسوي القاضي بين الخصمين. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.